أنهم وجدوا أن بعض الأحاديث التي رواها الإمام مسلم زاعما أن أصحابها لم يصرحوا بالسماع قد رواها بصيغة التحديث والسماع في صحيحه. فإن الإمام مسلم قال هناك أحاديث أجمع الحفاظ على صحتها مع عدم ثبوت اللقاء والسماع ووردت بالعنعنة، فهذا يدل على إجماعهم على أنهم يصححوا الأحاديث بالعنعنة مع المعاصرة دون إثبات اللقاء والسماع. لكن هذه الأحاديث التي احتج بها مسلم ثبت أنه هو رواها في صحيحه في التصريح بالسماع، فتعجب الناس من هذه المرأة. ما ندري كيف نعتذر عنه، وإنما هذه هي التي انتقدت عليه من قبل الأئمة. هذه المذاهب الأربعة التي بين أيدينا باختصار: المذهب الأول وهو أن عن لا تحمل على السماع مطلقا أبدا، وكل حديث فيه عن فهو منقطع، وحجتهم أن المحدثين كانوا يكثرون التحديث عمن لم يسمعوا منه، هذه حجتهم، فإذا لم يسمعوا منهم قالوا عن، فدل على عدم السماع، وعدم السماع يدل على انقطاع. المذهب الثاني ومذهب أبي المظفر السمعاني قال إن هذا صحيح، ولكن عن سواء كان الأول سواء روى عن شيخه ممن طالت صحبته أو ممن عاصره أو ممن لقيه وسمع منه، ما دام في هذا الحديث الذي بين أيدينا، هذا الحديث الذي بين أيدينا لم يقل فيه الراوي سمعت، في كل السند سمعت حدثنا، فيحمل على الانقطاع. الثاني قال لا، تحمل عن على السماع إذا كان هذا الشيخ الذي قال عن من شيء عن شيخه إذا طال جلوسه وسماعه منه. المذهب الثالث: عن تحمل على السماع والاتصال إذا ثبت اللقاء والسماع ولو مرة واحدة، سمع منه ولو مرة أو التقى معه مرة. الإمام مسلم قال لا، تحمل عن على السماع بشرط المعاصرة وإمكان اللقاء. وإمكان اللقاء قلنا عنه يعني أن لا يأتي ما يرد، كقول ماذا رجل لم يخرج من هذه البلدة وهذا الشيخ لم يخرج من هذه البلدة، أو يأتي يقول هو أنا لم أسمع منه قط أو لم ألقه قط، معاصر مع إمكان اللقاء، مع إمكان اللقاء. هذا مذهب من؟ مذهب مسلم. قلنا مسلم شرح هذا في مقدمة صحيح في الكلام الذي تقدم. طبعا الجمهور على قول الإمام البخاري وأن مذهب الإمام البخاري هو الصحيح. قال ابن عبد البر: جمهور أجمع العلماء على أن الحديث، طبعا كلهم يشترطوا ماذا؟ عدالة الراوي والبراءة من التدليس، كلهم يعني مسلم يشترط عدالة الراوي ويشترط البراءة من التدليس، فإذا كان الراوي مدلسا وثبت جلوسه مع الشيخ ثبت وصرح بالتحديث، لكنه إذا كان من المدلسين فقال عن فحديثه يحمل على الانقطاع. إذا كان الراوي مدلسا، إذا كان الراوي مدلسا وقال عن فحديثه يحمل على الانقطاع، ولو روى عن شيخه الذي ثبتت مجالسته له ولقاؤه به وسماعه عنه. هذه نقطة مهمة. إذن المذهب الذي عليه الجمهور هو مذهب الإمام البخاري. ووجدنا أن الإمام مسلم، طبعا الإمام مسلم مذهب متساهل وبعضهم رجحه من المتأخرين، يعني مثلا من المتأخرين الذين رجحوا هذا المذهب أنا أذكر الشيخ ناصر مثلا رحمه الله، وهذا قول خطأ، وبعضهم زعم أن هذا هو المذهب المختار. والصواب أن الذي عليه جمهور الحديث والمرجح حتى عند المتأخرين كابن رجب كما قلت لكم والذهبي وابن حجر أنهم يقولون بمذهب البخاري وعلي المديني ومن معه، وهو أنه لا بد من ثبوت اللقاء والسماع. وإحنا تقدم إلنا في قصة حديث كفارة المجلس إذا ذكرتم، لما جعلنا هذا الحديث شاهدا على أن المحدث يتوقف في قول الحديث فيبحث له عن علة، لما قال الإمام مسلم عن البخاري يا أستاذ الأستاذي ويا طبيب الحديث وعين له، ماذا علل الإمام البخاري الحديث كفارة المجلس الذي هو من رواية من؟ من رواية موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه. هذا الحديث علله الإمام البخاري بقوله موسى بن عقبة لم يسمع من سهيل، والإمام مسلم أقره. فإذا كان، وكذلك الإمام مسلم في التمييز رأينا له موطنا في التمييز يحكم على حديث بالانقطاع لعدم ثبوت السماع، لعدم ثبوت السماع. فالحقيقة أن مذهب الإمام البخاري هو الأصل، وكثيرا ما يعلل أهل الحديث أن فلان لم يسمع من فلان وأن فلان لم يلقه، فهمنا؟ إذا ورد هذا أنه لم يلقه ولم يسمع منه فيكون داخل مذهب الإمام مسلم، يكون مذهب الإمام مسلم داخلا في هذا الباب. إذن هذه مذاهب المحدثين عليهم رحمة الله في هذا الباب. طبعا بلا شك أيها الإخوة الأحبة أن حدثنا هي أعلى درجة من عن هذا مما لا خلاف فيه، فحديث فيه حدثنا فلان عن فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان قال، حدثنا فلان قال، حدثنا فلان، أفضل من حديث عن فلان عن فلان عن فلان. صحيح. الآن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي مراتب هذه الألفاظ المحتملة للسماع، فهل أن فلانا مثل عن إذا قال أن مثل عن، أم هي على خلاف؟ هناك مذاهب، المذهب الأول هو مذهب الإمام مالك وجمهور المحدثين، كما قال ابن أبو عمر بن عبد البر أن عن مثل أن وأن مثل عن. فإذا قال المحدث كقول المسيب، سعيد المسيب يقول أن عائشة قالت، كقوله ماذا؟ عن عائشة، لا فرق. القول الثاني وهو أن عن مثل أن، ولكن أن عن مثل أن، ولكن عن أعلى درجة من أن، وهذا قول كثير من أهل العلم منهم الإمام أحمد. قيل له هشام بن عروة عن عائشة مثل هشام بن عروة أن عائشة، قال ليس سواء، ليس سواء. إذن يجعلونهما يعني في القبول، نعم في مرتبة القبول، ولكن عن أفضل من أن وأعلى درجة. القول الثالث، إذا كان خبر أن قولا فهي كعن، إذا كان خبر أن قولا فهي مثل عن، يعني لو قال هشام بن عروة أن عائشة قالت فهو محمول على مثل قوله، مثل قول هشام بن عروة عن عائشة أنها قالت، إذا كان خبر أن قولا. طيب إذا كان فعلا مثل قول محمد بن الحنفية أن عمار بن ياسر مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، القول الثاني إذا كان خبر أن فعلا، الأول إذا كان خبر أن قولا، الآن إذا كان خبر أن فعلا فإنه لا يقبل إلا إذا كان معاصرا للخبر. فهمتوا؟ هذا واضح هذه. يعني إذا قال لنا هشام بن عروة أن عائشة قالت، محمول على ماذا؟ هشام بن عروة غير مدلس، ليس مدلسا وثقة، وجلس عائشة وثبتت ثبت له سماعه منها، فيقول أن عائشة قالت، فهذا محمول على قول هشام بن عروة عن عائشة. فهمنا؟ لكن لو قال محمد بن الحنفية قال مر عمار بن ياسر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا عن فعل، ومحمد الحنفية لم يدرك، وإن كان قد أدرك عمارا لكنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا محمول على الإرسال والانقطاع، صحيح؟ لأنه أخبرنا عن خبر صحيح أدرك عمارا لكنه لم يدرك الفعل، فهذا محمول على الانقطاع، وهذا هو المذهب المختار، وهذا الموافق صحيح، مع أن القول الثاني أن وعن ليستا سواء، بل إن عن أعلى درجة من إن. لا، هذا هو، هذه هي المذاهب، هذه أقوال أهل العلم. إذن أن أدنى درجة، ولكن إذا كان خبر أن فعلا فلا بد من أن يكون قد حضر، وإلا يحمل على الانقطاع. فهمنا يا إخوتي؟ الآن حتى نفهم بقية الكلام لا بد أن نتكلم عن التدليس، حتى يصبح الكلام مجموعا في واد واحد. ما هو التدليس؟ التدليس سنذكر أهم أنواع التدليس، وإن كان هناك أنواع أخرى لا تهمنا فيها. التدليس هو أن يروي الشيخ عن شيخه عن شيخه، انتبهوا مهمة، أن يروي الشيخ الراوي عن شيخه حديثا لم يسمعه منه. تلميذ سمع من شيخه كثيرا ولم يسمع منه كل شيء، فروى عنه حديثا لم يسمعه منه مباشرة، إنما سمعه بواسطة هذا الشيخ، أسقط الواسطة. فإذا قال حدثنا كذاب، وإنما يستعيض عنه بقوله عن فلان، أن فلانا قال، بالصيغ المحتملة التي ذكرناها. فهمنا؟ يعني محمد بن إسحاق صاحب السيار والمغازي له شيخ، شيوخ، هؤلاء الشيوخ سمع منهم أحاديث وأحاديث لم يسمعها منهم، فكان في الأحاديث التي سمعها منهم يقول حدثنا، والأحاديث التي لم يسمعها منهم يقول عن. فهذا الرجل، هذا الراوي محمد إسحاق، يقال عنه دلس. دلس إذن هو أن يروي الراوي الشيخ عن شيخه حديثا لم يسمعه منه، يكون قد سمعه بمعنى واسطة، هذه الواسطة قد أسقطها، فالحديث يكون منقطعا، يكون ماذا؟ لماذا؟ لأننا لم نعرف عمن سمعه، فقد يكون سمعه من كذاب أو سمعه من ضعيف، صحيح؟ فهمنا ما هو التدليس؟ ما هو الفرق بينه وبين الإرسال الخفي؟ هناك من لا يفرق بين التدليس، حديث المدلس، وبين الإرسال الخفي. التدليس هو أنه يروي عن شيخه ما لم يسمعه منه. الإرسال الخفي وهو أن يروي حديثا عمن لم يسمع منه قط، ولا ويكون ممن عاصره ولم يلقه، فبعضهم يحمله على الاتصال لعدم اشتراط اللقاء والسماع، ويكون لم يسمعه منه فيقال هذا إرسال لكنه خفي. لكن لو روى حديثا عمن لم روى حديثا عمن لم يلقه، أي عن غير شيخه، ولا يمكن اللقاء ولا يمكن السماع لتباعد الزمن، تباعد الطبقة، فهذا حديث مرسل على قاعدة الإرسال، إرسال واضح جلي. لكن لما كان الشيخ معاصرا له لكن لم يلقه، ليس من شيوخه، فحدث هذا الحديث عنه، فهذا يقال له ماذا؟ إرسال خفي. لأنه ليس من شيوخه. التدليس شرطه أن يكون عن شيوخه. فهمنا هذه؟ فهمنا ما الفرق بين الإرسال الخفي والتدليس؟ التدليس شرطه أن يروي عن شيخه ما لم يسمعه منه. الإرسال لا، روى حديثا عمن لم يسمع منه قط، سواء هذا الحديث أو غيره، فهذا يقال له إرسال خفي. الأول يقال له حديث مدلس. ما هو أنواع الإرسال؟ ما هي أنواع الإرسال؟ أشهر أنواع الإرسال أولا ما هي أنواع التدليس؟ أشهر أنواع التدليس أولا هو تدليس بالإسناد، وهو الذي ذكرناه، تدليس بالإسناد، وهو أن يروي حديثا عن شيخه لكنه لم يسمع هذا الحديث بالذات عنه. الثاني تدليس التسوية. الثاني هو تدليس التسوية، وهو أن يسقط الشيخ من فوق شيخه. يأتي الوليد بن مسلم أو بقية بن الوليد يروي حديثا بقوله حدثنا، انتبهوا، يأتي بقية بن الوليد أو الوليد بن مسلم يقول حدثني ويذكر شيخه، ثم بعد شيخه يقول عن فلان، ويكون أسقط من فوق شيخه. هذا يقال له تدليس التسوية، وهذا شر أنواع التدليس، شرها. قيل له لماذا تصنع هذا؟ لماذا صنعت هذا؟ قال برأت فلانا أن يروي عن كذاب، وأغلبهم أسقطوا، هؤلاء أسقطوا كذابين ومتهمين. برأت فلانا يعني شيخه، برأ شيخه أن يحدث عن كذاب. قيل له، رد عليه طبعا، الآن أنت برأت الشيخ أن يروي عن كذاب، لكنك جعلته عرضة لأن يكذب، لاتهامه بالكذب، لأن هذا الحديث عند أهل الحديث كذب، فسيحملونه على الشيخ الذي برأته أن يروي عن كذاب، فجعلته عرضة لأن يتهم بالكذب. وهذا يفعله الوليد بن مسلم وبقية، أشهر من يفعله الوليد بن مسلم وبقية بن الوليد. فهمنا ما هو تدليس التسوية، وهو إسقاط من فوق الشيخ، فيصبح الحديث بين ثقتين، فيصبح الحديث كأنه ثقة عن ثقة، ويكون بينهما كذابا أو متهما. النوع الثالث من أنواع التدليس هو تدليس الشيوخ. عطية العوفي يقول حدثني أبو سعيد. الناس يظنوا أن أبا سعيد الذي حدث عنه هو أبو سعيد الخدري، لكنهم اكتشفوا أنه محمد بن السائب الكلب الكذاب، فاستخدم اسما للشيخ لم يشتهر به، فهذا يسمى تدليس الشيوخ. يعني استخدم اسما للشيخ، أنه ذكر اسما للشيخ الذي سمع منه، الذي سمع منه أو من فوقه لم يشتهر به. وهذا تعرفون ما سببه؟ سببه من أجل تكثير الشيوخ، وقد يكون له أسباب باطلة من أجل أن يمرر الأحاديث الضعيفة، كقوله الآن حدثني أبو سعيد، هو قصد أن ماذا؟ أن يقبل الناس الحديث مع بطلانه، وذلك متهم عطية العوفي، متهم في دينه، لأن الكلبية كذاب، فأن يوهم السامع أن أبا سعيد هو الخدري، ويكون هذا أبا سعيد هو الكذاب الكلبي. هذا يقال له تدليس الشيوخ، يعني تغيير أسماء الشيوخ. طبعا لا يحضر، إذا أحضر لهم أسماء غير لم تطلق عليهم قط هذا كذب، لكن ربما يستخدم أسماء غير مشهورة لا يعرف بهذا الاسم. لأن كما رأيتم في الموقظة يقول الذهبي قال ابن وهب، من ابن وهب؟ وإنما يقصد به من؟ شيخه ابن دقيق العين، هو غير مشهور بهذا الاسم. فإما أن يحمل هذا على طريقة تكثير الشيوخ، وإما أن يحمل على طريقة تعظيم الشيخ بأن كناه بأسماء المشاهير، عبد الله بن وهب تلميذ الإمام مالك. التدليس الآخر، التدليس الرابع، هو تدليس البلدان، وهذا الذي ضرب فيه أمثلة الإمام الذهبي بقوله حدثني علي بما وراء النهر. وراء النهر المقصود به أين؟ لا، ما وراء خراسان التي يقام مثل أذربيجان، مثل طاجكستان وغيره هذه البلاد الإسلامية، البخارى، سمرقند، نهر أفغانستان. طشقند. فهذا المقصود به ما وراء النهر، ويكون قد حدثهم بما وراء النهر ما موجود عنده فدلس، أو كما قال يقول حدثني بزبيد، زبيد في اليمن، ويقصد بها موضعا بقوس. الأسماء المدن تختلف يعني تتشابه، طبعا هناك تدليس وتدليس السكوت، فعله مره الشيء فقط لا نهتم له. ولكن نذكره، ايش رقمه عندكم؟ تدليس الاسناد، تدليس الشيوخ، تدليس التسويه، تدليس البلدان، الان تدليس السكوت. وشيء امام ثقه مدلس، فكان الناس اذا صرح بالتحديث كتبوا عنه، واذا عنعن لم يكتبوا عنه. فجلس يوما، لعلها حدثت مرة لا يهتم لها لكن نذكرها. فجلس يوما وصار يقول حدثنا مكتوب، نعم. قال أرأيتم أني دلست اليوم؟ قال لا. قال له لا. قال بل دلست. وكان يصنع كالتالي، يقول حدثني ويسكت أن فلانا قال، ويكون عند السكوت قد ذكر الشيخ الذي سمع منه، ثم ذهب إلى الشيخ الذي روى عنه، فيظن السامع أنه سمع هذا الحديث ممن هو فوق شيخه، ويكون قد سكت بإسقاط الشيخ. جالس هكذا، حدثني، وفي نفسه يقول مثلا حدثني علي أن خالدا قال، يرفع ويكون قد أسقط عليا، فالناس سجلوا حدثني أن فلانا قال، ويكون قد أسقط عليه. سمعنا ما هو تدليس السكوت؟ هذا قالوا تدليس السكوت، قالوا تدليس كذلك. كم يكفي؟ يكفي هي ثمانية، تصل ثمانية أو تسعة أنواع التدليس. قالوا تدليس الصيغة. قال الحسن البصري حدثني أبو هريرة، أبو هريرة ما سمعت ولا التقيت. قال أهل بلدي، تحمل على أهل بلدي، كما في حدثني أهل بلدي. فهذه تدليس الصيغة، ومنها كذلك تدليس الصيغة، ما طبعا مستقر عند أهل الحديث أن أخبرنا غير حدثنا، أخبرنا تطلق على العرض، أخبرنا وأنبأنا تطلق على العرض، وحدثنا تطلق على السماع. يعني إذا الشيخ قرأ يقول سمعت أو حدثني، فإذا عرض على الشيخ الكتاب يعني قرأ هو أو قرأ غيره على الشيخ، فهذا يقال له عرض. من أعلى درجة، العرض أم القراءة؟ مختلف فيه، والصحيح التسوية بينهما في المرتبة، وهذا قول مالك أنه لا يفرق بين العرض والسماع، بل كان الإمام مالك لا يحدث بنفسه إنما يعرض عليه. فهذا المستقر، هذا المستقر عندهم، أن العرض يختلف عن السماع، وأن العرض يقول أخبأ، يقول أنبأنا أو أخبرنا، فهمنا؟ أما إذا سمع منه يقول سمعت أو حدثني، فيستعيض عن العرض عن العرض الذي صيغته أنبأني بحدثني، فهذا يسمى تدليس الصيغة. وهذا يفعله كثيرا مين؟ أبو نعيم صاحب الحلية، اعتذر عنه أنه هذه مصطلحات المتأخرين، وبعضهم لم يكن يفرق. كذلك ما دام صرنا ذاكرين تدليس العطف، ايش رقم ستة؟ سبعة، ما شاء الله. تدليس العطف، تدليس العطف كذلك فعله بعضهم مرة في جلسات فقط من النوادر، يقول حدثني فلان وفلان، حدثني فلان وفلان قال أو حدثنا، فيظن السامع أن المعطوف هذا وفلان قد سمع منه كما سمع من الأول، ولا يكون كذلك، لا يكون قد سمع من الثاني، سمع من الأول حدثني فلان، سمع منه، أما وفلان قال فلا يكون قد سمع من الثاني، وإنما سمعه عنه بواسطة، فعطفه على الذي سمعه منه موهما أنه سمع منه. هذا يقال له ماذا؟ تدليس العطف. تكفي سبع واسطة ذكرين، لا له بقية واحدة واثنتين، إنما هي من غرائب التدليس. طيب ما حكمه هذا التدليس؟ طبعا هذا له ارتباط بالعنعنة كما ترون، طبعا بعض أنواعه حرام كذب كما ترون، وشره لما يترتب عليه من مفاسد هو تدليس الإسناد، هو تدليس التسوية. وذلك كان شعبة بن الحجاج يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وكان يقول التدليس أخو الكذب، التدليس أخو الكذب. الآن يا إخوتي، هذا المدلس إذا حدث وكان ثقة، انتبهوا لهذه المسألة، هذا المدلس، هناك جماعة من أهل الحديث مشهورين بالتدليس، مشهورين بالتدليس، جمعوا في بعض الكتب وألفت فيهم مؤلفات مثل طبقات المدلسين للإمام ابن حجر، وهناك من نظم فيهم شعرا، وهناك من ألف فيهم كتبا مثل كتاب أحكام المراسيل للعلائي، فجمعت، عرف هؤلاء الذين يروون بالعنعنة عن شيوخهم في أحاديث ما سمعوها منهم. من أشهر المدلسين ذكرنا احنا الوليد بن مسلم تدليس التسوية، بقية بن الوليد، محمد بن إسحاق المدلسين. فهؤلاء المدلسين على طبقات، هناك من أكثر، انتبهوا، هناك من أكثر من التدليس، كثيرا ما يدلس، وهناك من قل حتى عرف له أحاديث معدودة أنه لم يسمعها من هذا الشيخ، وهناك المتوسطين. ذكر جعل ابن حجر عليه رحمة الله في طبقات المدلسين، طبقات المدلسين إلى خمسة، فمنهم الثقة المدلس، ومنهم من احتمل تدليسه، ومنهم من توسط، ومنهم من كان ثقة وكثر تدليسه. الآن هذا المدلس إذا عنعن، إذا قال عن، فهل يحمل حديثه على السماع وعلى الاتصال؟ الأصل أنه لا يحمل، وخاصة من المشهورين الموصوفين بالتدليس أنه لا يحمل. فإذا قال المحدث المشهور بالتدليس عن، فحديثه منقطع، لا بد أن يصرح لنا بالتحديث. لكن وجد هنا مشكلة، مشكلة كبيرة. رأينا الآن لو نعيد قراءة ما قاله على ضوء ما فهمنا، ما قاله الإمام الذهبي في بعض الرجال الذين وصفوا بالتدليس وروي لهم في الصحيحين عن طريق العنعنة، مثل مين؟ مثل أبي إسحاق السبيعي وغيره وغيره، مثل أبي الزبير عن جابر، أبي الزبير المكي عن جابر. طبعا هناك نقطة قبل أن نخوض في هذه، وهو أنه ربما يكفى تدليس الرجل بعلمنا بتلميذ المدلس أنه لا يروي عنه إلا ما صرح بالسماع. كيف؟ قتادة بن دعامة السدوسي تابعي دلس عن جماعة من الصحابة لقوله عن أنس، لم يسمع من أنس وعن بعض شيوخه، فقتادة من المدلسين. ثلاثة رووا عنه أكثر أحاديثه: هشام الدستوائي، سعيد بن أبي عروبة، بالرغم أن سعيد ممن اتهم بالتدليس، هو شعبة، وأكثرهم رواية عنه هشام، وكان مدلسا قتادة. روى عنه هشام الدستوائي، سعيد بن أبي عروبة، وشعبة. شعبة قال كفيتكم تدليس قتادة، فلا يروي شعبة حديثا عن قتادة إلا إذا سمعه صرح بالتحديث. فلو جاءنا الحديث من طريق من حديث قتادة من رواية شعبة وفيه عن، فيكون قد غير صيغة السماع، إما من هو أسفل من شعبة غيره، اختصره فلم يقل حدثنا كما أخبر شعبة تلميذه، وإما أن يكون شعبة قد استسهل الأمر وقال عن وإن كان هذا بعيد. فلو جاء الحديث بالعنعنة من قتادة لكنه من رواية شعبة، محمول على ماذا؟ السماع ليه؟ لأن شعبة قال كفيتكم تدليسه، لم يروي حديثا من الأحاديث التي لم يصرح فيها بالسماع. إذن يمكن أن تحمل حديث المدلس على السماع بغير قوله ماذا؟ حدثنا، إذا كان الذي حدث منه حكم لنا أنه لم يحدث عنه إلا ما صرح بالسماع. فهمنا؟ هذه حالة ثانية، كيف يقبل حديث المدلس؟ لا، نأتي إلى المسألة الثانية التي تقدمت، وهو أن جماعة من المدلسين أو من اشتهروا بالتدليس من الثقات، ثقاتها، لكنهم روي لهم في الصحيحين أحاديث ولم يصرحوا بالسماع. جاء بعضهم طبعا، بس أن الذكر أن نرجع إلى أن وعن، لأنه هي مسألة مهمة. انتقد الإمام الدارقطني بعض الأحاديث في صحيح في صحيح البخاري، رواها بقوله أن، وجعلها من الأحاديث المنتقدة عليه. يعني هناك أحاديث، مش قلنا أن أدنى درجة، وهناك من لم يجعلها من درجات ليست كعن. فانتقد الإمام الدارقطني في كتابه الاستدراكات أحاديث في البخاري رواها في بالسند بصيغة أنها هذه قد تكون منقطعة. طبعا يقال له إن مذهب البخاري هو، طبعا روى كثيرا البخاري عن بعض من اتهم بالتدليس وعن من لم يعرف بالتدليس، روى كثيرا. فلكن أن ماذا عند البخاري؟ هل تحمل على السماع؟ هل تحمل على السماع؟ تحمل على السماع، لكن إذا احتفت بها قرائن. هذا هو الأصور في استقراء طريقة البخاري، أن عنده تحمل على السماع، ولكن لا بد من وجود قرائن أخرى. الآن جاءوا إلى، طبعا الثقة غير المدلس، إذا قال عن إيش قلنا؟ حديثه محمول على السماع، هذا الصواب. وأما القول الأول وهو قول شعبة، والقول الثاني قول السمع بن مظفر السمعاني، فهي أقوال متشددة، والثاني مثل الأول في الحقيقة. فلا يبقى إلا مذهب البخاري ومذهب مسلم، ومذهب مسلم متساهل، فلا يبقى إلا مذهب البخاري، وهو أن عن إذا لم يصرح التلميذ بالسماع من الشيخ وثبت له السماع واللقية، فإننا نثبت الاتصال بشرط عدالة الراوي وبراءته من التدليس. فهذا هو المذهب المختار. طيب، رأينا أحاديث في الصحيحين حتى في البخاري قام من أهل التدليس وجاءوا فيه بعن، مثل ذكرت لكم مثلا أبي إسحاق السبيعي. فوقف المتأخرون موقفا عجيبا من هذا، بعضهم قال لقد خبر أصحاب الصحيحين هذه الأحاديث فوجدوها موصولة من طرق أخرى، وجدوها موصولة صرح فيها أصحابها بالتحديث، لكنهم رووها بهذه الطريق طلبا لعلو السند أو لفائدة أخرى. فهمنا؟ هذا واضح؟ يعني لما يقول الآن ابن حبان في مقدمة الصحيح، يقول حديث المدلس إذا جاء بعن فهو منقطع، قال وإذا رأيت في كتابي هذا، معنى كلامه إذا رأيت في كتابي هذا لأقوام من هذا النوع لأحاديث بعن فقد ثبت لدي سماعهم منها بطرق أخرى. طب لماذا أعرض، إذا قيل هكذا، لماذا أعرض البخاري عن أن يروي لنا الطريق التي صرح فيها بالسماع؟ لماذا؟ قالوا طلبا لفائدة تعلو الإسناد، هذا إسناد عالي فطلبه، لكن سمع منه هذا الحديث وهو مدلس. قال بعضهم هذا بعيد. ومن هنا ابن دقيق العيد صاحب الاقتراح، وهذا المذهب المختار، هذا المذهب المختار، قال اسمعوا يا قوم، إما بتعملوا ما خارج الصحيحين كما في الصحيحين، إما تعالوا ناقش ما في الصحيحين. ما روى البخاري ومسلم من أحاديث لمن قيل عنهم أنهم من أهل التدليس وقالوا، لكن هؤلاء ليسوا بمشهورين بالتدليس، فهمنا، إن لم يكثروا من التدليس، وقع منهم التدليس لكن ليس للدرجة التي صارت هي السمة الغالبة عليهم، حتى ولو كانوا من الدرجة الثالثة التي ذكرها ابن حجر، وهي درجة الذين من الثقات الذين يتوقف في حديثهم حتى يأتي التصريح. وذكر منهم أقوال في الصحيحين، قلت كابن الزبير المكي قال إما أن تعملوا ما في خارج الصحيحين كما في الصحيحين، أو عليكم أن تعيدوا النظر ما في الصحيحين، وأن تبحثوا عن كل حديث متى صرح فيه بالسماع من خارج الصحيح. وهذا لم يقع، هذا لم يقع. ولذلك ماذا قال الإمام؟ الآن سنعيد قراءتها، أرجع إلى القول. قال: وإما أن تعملوا ما في الصحيحين كما في الصحيحين، أن الرجال الذين قيل عنهم إنهم من أهل التدليس وروى لهم أصحاب الصحيحين بالعنعنة، فإن أحاديثهم بالعنعنة خارج الصحيحين حكمها حكم ما في الصحيحين، أي أنها محمولة على السماع والاتصال. وهذا الحقيقة هو المذهب الصحيح، هذا هو المذهب الصحيح، أن ما ورد في البخاري ومسلم من أحاديث لقوم اتهموا بالتدليس أحاديثهم رويت في الصحيحين بالعنعنة.